الجواز إلا شرط حرم حلالا وحل حرام. سم لها شرط في مصلحة أو في مصلحة الله تبقى في بلدها أو في بيت أهلها لها مصلحة. دخل على هذا يلزم إن حق الشروط يوفى به ما استحلتم به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما استحل فردها إلا بشرط أن تبقى في بلدها أو تبقى عند أهلها. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم على مدي فليتبع. متفق عليه. وفي روايه لاحمد: ومن احيل فليحتل. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا، ثم قال: عليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملها أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم، وبري منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالضمان والحوالة. الحوالة كون الإنسان يحيل بدين عليه على بني آخر، هذه يجب القبول لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدهم على مليه فليتبع. اللفظ الآخر: إذا أحيل على مليه فليحتل. فإذا كان لزيد على محمد مثلا دين وأحاله على شخص آخر ملي، يقبل، يلزمه القبول. أما إذا كان معسر لا يلزمه القبول، لأن عليه مشقة في ذلك، فلا يلزمه القبول الحوالة. ولا يجوز لمن عليه الدين المواطع أنك يقدر روحه. ولهذا قصد مطلو غني ظلم، والله لن يواجد حل عرضه وعقوبته. الذي عليه الدين يلزمه الوفاء، ولا يجوز له المواطنة وإتعاب صاحب الحق، لأنها ظلم. والله حرم الظلم على عباده وعلى نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله يقول جل وعلا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فالواجب على من عليه الدين وعنده حقوق أو أمانات أن يؤديها لأصحابه، وليس له أن يختمها أو يماطل، ليس له ذلك. يجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه من دين أو أمانة، وإذا أحال صاحب الدين على مال فإنه يحتل. والحديث الثاني والثالث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم في أول أمر لا يصلي على من عليه دين إذا لم يترك وفاء. ثم شرع الله له الصلاة عليه لما فتح الله عليه الإبصار، يصلي عليه ويؤدي عنه عليه الصلاة والسلام. أما قبل ذلك كان إذا قدم ميت سأل، فإن كان عليه دين ولم يترك وفاء قال: صلوا على صاحبه. صلى عليه جماعة غير النبي ثم إن الله فتح عليه الفتوح فيسر الأمور فصار يصلي على كل أحد سواء عليه الدين ولا ما عليه الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن نفسه من مات ولم يثق وفاء علي وفاء عنه. يعني يوفي عن المسلمين إذا مات إنسان وعليه دين ولم يثق وفاء أوفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أنا أولى بكل الناس من ترك مالا فلي ورثته ومن ترك ضياعا فإلي وعلي. فدل علي على أن ترك الصلاة فالنصح ترك صلاته عليه الصلاة والسلام. أما غيره فإن يصلي على البيت ولو عليه دين صلى عليه. لكن هو كان صلى الله عليه وسلم كان في حياته مأمورا بأن لا يصلي على الميت إذا لم يثق وفاء. ثم إن الله شرع له أن يصلي على الموتى ويوفي عنه عليه الصلاة والسلام. والحديث الأخير لا كفالة في الحد. دل على الكفالة في غير الحد لا بأس به وإن يكفي له أو يظلم لا بأس. يقول زيد ترى حق فلان عندي ترى ضمين ترى كفيل لا حرج من باب التعاون بين المسلمين. لأن قد يحرج المدين بلزمه صاحب الحق فيقول أنا ضمين أمهله كذا وكذا وأنا ضمين أنا كفيل يسأل أخيه ويسأل أخاه في مثل هذا. فالكفيل يكون بالمال والبدن وتعطيك كفيل بالنسبة المدن فقط وأنا كفيل أحضر بس ودي يقول أنا كفيل بالبدن والمال أحضر وإن فات ولا كذا أنا أسلم الدين. هذا لا بس إلا في الحدود والقصاص. يعني الحد ما يقوم غير صاحب المعصية غيره. فلو قال أنا كفيل بحد السرقة أو بحد الزنا ما يصح لأنه لو فات من عليه الحد ما يقام الحد على كفيل لما يقام الحد على من فعل معصية خاصة. ولهذا لا تصح الكفالة في الحدود والقصاص. وفق الله الجميع. نعم إذا كان لإحضاره فقط يبرر. أما إذا كان لإحضاره تسلم الدين جميع ما يبرر. أما إذا كان أنا في إحضاره فقط إذا مات يبرر. إذا كان الموتى بين يديه ليس عليهم دين سلم عليه. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أو زنا يصلي حتى قبل وفاته صلى يصلي على المدين وغير المدين. هل يعتبر رضا المحال والمحال عليه؟ هل يعتبر رضا المحال والمحال عليه؟ لا ما يعتبر لكن الملي ما يعتبر رضا لأن الرسول قال فليتبع. أما إذا كان مهم ملي لا بد من رضاه ولا ما يلزم. والأمر الوجوب نعم هذا الصواب. إذا كان الشخص معسر هل مثلا يباع أملاكه أحسن الله إليك وكذا؟ هذا لا قضاة ينظرون القضاة ينظرون في يحكم عليه لا يحجر على حسب حاله. إذا كان معسر ما يحجر عليه أحسن الله إليك. لأن معسر يقول الله وإن كان من غير الله يسأل. لكن إذا كان عنده أموال يمكن نفع منها يحجر عليه حتى يسدد الدين عليه. أحسن الله إليك. إذا أطبع على من إلى مليء والمليء هذا بعد فترة عجز عن دفع الدين هذا يبقى الدين عليه العبرة بوقت الحوالة. نعم العبرة بوقت الحوالة. إذا كان مليء وقت الحوالة أيوة انتقل الدين إليه. أيوة يعني لا يرجع إلى الأول. إذا كان المليء مماطل ما يسمى مليء مماطل ما يسمى مليء. المليء وعنده المال ويملك لازم عنده لا يصر على المال فقط. أما إذا كان مواطن ما يسمى مليء ما يلزم القبض. أحسن الله إليك أحيانا ورثة أن يكون لا مال ولا ليس مواطن. أحسن الله إليك أحيانا يصير أهل أحيانا الورثة يعنون في الصحف عن من له حق فليتقدم خلال شهر بعد هذا الشهر. إذا لو مثلا كان الشخص كان غير موجود مثلا يحول عليه ولو بعد سنة ولا سنتين قد يكون غايب قد يكون ما دار عن موته. أحسن لكن ما يبع عبره لا لا لا لا يعلم عشر سنين ما يشرب حتى صاحب الحق ما يشرب. أحسن الله عليك. أنت تقدم الوصية على الدين الوصية نعم الدين قدم قدم الدين على كل شيء ما يوصي يوصى بها أو دين قضى النبي بالدين قبل الوصية. اختلاف بعض الفقهاء في الملي أن يكون أن يمكن جلب مجلس الحكم هذه من ضمن شروط الملي أن يكون قادر وأن يكون صادق في وعده ليس مماطل. ومن ضمنها أيضا أن يمكن جلبه. لما يمكن جلبه ما يسمى الملي. ما يسمى الملي. لو حاول هذا على السلطان ما يسمى الملي. الله يسلمك. الله يتجهز به الميت لا يتقدم على الدين ما يتجهز به الميت يتجهز به نعم مكانه وجهة الغسالة وفتح الحافة مقدمة مقدمة على العدوان كله. أراد شراء سيارة وطلب من زميله أن يصطحبه فاشتراها زميله نقدا وباعها عليه أقساطا في نفس الوقت. إذا شراها ونقلها لا بد أن ينقلها لها لم يحصل على المحل وقال زين الله انها رسول ان تباع السلاح حيث تبتاع حتى يحبها التجار الى ريحه حتى لو كان اخذ داخل يا شيخ اذا اشترى من في بيته ينقل السياره ولا الطعام الى محل اخر. لا يشترط الا محل اخر. نعم بارك الله فيك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الشركه والوكاله. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما. رواه ابو داود وصححه الحاكم. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسخا. رواه أبو داود وصححه. أما بعد، هذا الباب الشركة والوكالة. شركة جائزة والوكالة جائزة للنص والإجماع، والناس بحاجة إلى ذلك. يجوز الاشتراك في الزراعة، في التجارة، في غير ذلك من الشؤون المباحة على وجه ليس فيه غرض، كشركة العنان والمضاربة، شركة الأبدان، شركة الوجوه، شركة المفاوضة. جاء أنواع خمسة شركة. فإذا شارك على وجه لا سفيه غرض فلا حرج. يقول الله جل وعلا: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا فإذا أنا خرجت من بينهما. هذا فيه أن الشركة فيها خير عظيم مع الصدق والأمانة، والله شريكهما بالتوفيق والعناية والهداية والتسديد إذا صدقا وأدي الأمان. فإذا خان نزعت البركة وفارقهم الله بما يشتهي إليهما من البركة، وهو فوق العرش فوق جميع الفضل، لكن معهما بالبركة والتوفيق والهداية والإعانة. في قصة أبي السائب لما جاء عبد الباسط مسلم قال: مرحبا بأخي، كان لا يبالي ولا يمالي ولا يداري، كان شريكا في الجاهليه. هذا فيه ان الشريك الطيب يثنى عليه ويرحب به، الذي يؤدي الحق ولا يخون ولا يجحد. وكذلك مسعود عمار سعد اشتراك من هذه السلطة هذه فيه يعني يجوز الاشتراك الغنيمة فيما يحصل له من الغنائم لا حرج في ذلك من سلب من سهم من غير ذلك وهكذا حديث جابر في الوكالة الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى وكيل بخير قل من كذا وكذا وأعطى علامة قال إذا طلب منك علامة فقل كذا وكذا فالوكالة جائزة لأن الناس يحتاجون إليها قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ووكل الصحابة أيضا وكان النبي وكل أبا هريرة على صدقة الفطر في حديث الصحيحين وغير ذلك وكالة حجمها كثيرة فالمقصود أن الشركات والوكالات كلها جائزة للنص والإجماع بشرط الأمانة وعدم الخيانة وأن تكون موافقة للشرع ليس فيها غرر ولا خداع أما إذا كانت فيها غرر فلا يجوز لأن الله حرم الميسر والميسر هو القرار والقمار فإذا كانت شركة ليس فيها غرر على الوجه الشرعي كشركة العنان وشركة نافع أكثر كل يعود المال هذا يبدو كذا وهذا كذا يتفقون على أنهم يتجرون في هذا المال والرح بينهما سواء كان ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو يخصون العامل الذي يعمل يكون واحد يعمل أو اثنين يعملون والبقية لا يعملون فيقول لكم يا أيها العاملون لكم الثلث أنتم والبقية لهم الثلث الشراكة أو لكم النصف أنتم يا العاملون والنصف الثاني للشراكة لأنهم العامل له حق يزاد من تعبه وعمله كذلك شركة المضاربة وهي النوع الثاني كان يعطي إنسان المال زيد يعطي عمر مال يقول يتجر فيها المال والرح بينهم هذه لها مضاربة المال من شخص والعمل من شخص سمى مضاربة يعطي هذه يعطي عشرة آلاف يعطي مئة ألف ويعمل فيها لكن لك النصف ولي النصف لك الربع ولي ثلاثة الأرباع لك الثلث ولي ثلث الثلثان يعني عشرين معلوم والوجوه يتفقون على أنهم يأكل يأخذ بوجهه يتفقون يأخذوا من الناس يبيعون للناس يتصرفون وما حصله بينهما ما عندهم مال مسكون بوجوههم والأبدان كان شركة الأبدان منهم يشتركون يصيدون يروحون الصيد أو يعملون الناس بالعمل يحترفون عند الناس بأبدانهم يشتركون في بناء القصور في الصيد في خياطة الثياب الخياطة في أعمال الناس يكسبون يقوم بيننا نفتح دكان نخيط للناس ونفتح بيننا نفتح دكان نصلح للناس بيبان نصلح كراسة نصلح كذا ونفتح بيننا هذه شركة الأبدان والمفاوضة يقول لنا المال بيننا أمالنا نسبب فيه هذا المال نسبب فيه نبيع ونشتري تشبه العنان لكنها أوسع من العنان كل واحد يتصرف يبيع ويشتري وهم متفقين على الربح أنها صار بينهم هذا يبيع وهذا يبيع والمال مختلط وكله يتصرف المقصود قاعدة أن تكون الشركة في أعمال مباحة وأن يكون الربح معلوم يعني حصة الشريك معلومة أو حصة الشركة كان كثيرين والباقي لمن لم يسمى والوكالة معروفة توكله يبيع بيتك توكله يستدرك حاجة توكله يشتري سيارة توكله ينفق على أولادك هو أمين الوكيل أمين لا بأس به وفق الله الجميع نعم التأمين الذي يقال يقوم على المضاربة نعم التأمين الذي يذكر الآن أن يقوم على المضاربة يسمى بالتأمين التأمين يعني استعمال تأخذه الشركة وتتجر فيه وتعطيه بعد انتهى عمله تعطي الشيء في المقابلة هل يعطاه هذا ما يشعر يعني فرض جرى ما فعل نعم ما في مضاربة ما في مضاربة فيه شركة مضاربة يقولون إذا أعطيتنا رأس المال لسنة نعطيك نسبة 10% من الربح إذا تركت رأس المال معنا سنتين نعطيك 20% يختم. اي نعم من الربح ولا شيء معلوم لا يقول من الربح لكن تختلف نسبة الربح في زيادة السنوات ما في إذا كان الربح ما يعطون الدراهم معلومة لا لا هم يقول نسبة من الربح لكن تختلف يسربون يتجرون اي نعم لكن يقول إذا بقيت المال معنا سنة يعطيك كذا لكن إذا ربح يقول اي نعم ما هو شيء معلوم لا نسبة من الربح فقط لكن تختلف النسبة بإبقاء المال معه إذا كان أكثر تصرفوا أكثر تصرفوا أكثر. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.